لباسه، يعني الشيء الذي يخفيه اللباس يجوز له أن يدهنه. نعم. وقال أبو حنيفة كقولنا في السمن والزبدي، وقال ابن أبي الزيت والشرجي. قال أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز أن يدهن بالزيت جميع بدنه، لكن الزبد هذا لا يدهن به الرأس ولا يدهن به شعر اللحية. نعم. وقال يحرم استعماله في الرأس والبدن. وقال أحمد إذا دحن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح الروايتين سواء يداه ورأسه. وقال داود يجوز دهن رأسه ولحيته وبدنه سواء يداه ورأسه. سواء يداه ورأسه، فنقول سواء خبر مقدم، خبر مقدم، يداه ورأسه سواء، يداه مبتدا مؤخر ورأسه معطوف على يداه معطوف على المرفوع مرفوع ضم ظاهر، هناك مرفوع بالألف لأنه مثنى، يداه اثنين تثني، يداه مبتدا مرفوع بالألف لأنه مثنى، والها في محل جر مضاف إليه، والرأس معطوف على اليداء، المعطوف على المرفوع مرفوع، سواء خبر خبر يداه، يداه والرأس سواء، يعني مستويان في الحكم. نعم. وقال داود يجوز دهن رأسه ولحيته وبدنه بدهن غير مطيب. غير مطيب، نعم. كأنه عند داود الظاهري يقول على أنه لا يجوز دهنه بالدهان الذي فيه طيب، الذي فيه طيب. نعم. واحتج أصحابنا بحديث فرقت السبت. ما دليل الشافعية؟ شوف ذكر دليل الشافعية، ما دليل الشافعية؟ نعم. واحتج أصحابنا بحديث فرقت السبخي الزاهد رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقنت وهو محرم، يعني في جسم لا في رأسه ولا في لحيته. نعم. رواه البيهقي وهو ضعيف، وفرقد غير قوي عند حديث، وبرقد الراوي لم يكن قويا في الحفظ. نعم. وفرقد غير قوي عند المحدثين. قال الترمذي وهو ضعيف غريب لا يعرف إلا من حديث فقط، فقد تكلم فيه يحيى بن سعيد. وقوله غير مقنت أي غير مطيب، وإذا لم يثبت الحديث تعين المصير إلى حديث آخر، إلى حديث آخر، إلى حديث آخر آخر. وهو أن الذي جاء الشرع به استعمال الطيب وهذا ليس منه فلا يثبت تحريمه. هذا دليل على من حرمه في جميع البدن، أما من أباحه في الرأس واللحية فالدليل عليه ما ذكره المصنف. أقول يعني أبا إسحاق الشيرازي صاحب المحذب رحمه الله، صاحب المحذب. نعم. وما ذكره هو قوله لأنه يرجل الشعر ويزينه. فرع